قال: فصل. ومن اشترى معيبا فزال عيبه قبل رده. يعني إنسان اشترى سلعة بها عيب ولكن قبل أن يردها إلى البائع زال العيب، كأن تكون دابة أو جارية مريضة فزال المرض، أو كانت كذلك أيضا متزوجة فتم طلاقها، لأن الزواج في نظرهم بالنسبة لبيع الإماء إنما هو عيب. قال: مثل أن يشتري أمة مزوجة فطلقها الزوج فلا خيار له، نص عليه أحمد رحمه الله، لأن الضرر زال. قال: ولو اشترى مصرات فصار لبنها عادة فلا خيار له. سبق أن عرفنا المصراة وعقد لها المؤلف بابا مستقلا، ولكن هذه المصراة التي صر ضرعها ليكثر لبنها بعد ذلك تغيرت حالها، إما بتغير المكان أو العلف الذي تأكله، المهم تغير عليها الحال فأصبحت معتادة، يعني حليبها صار كما كان عندما صرها صاحبها. وإن قال البائع: أنا أزيل العيب، مثل أن يشتري أرضا فيها حجارة تضرها، فقال البائع: أنا أقلعها في مدة لا أجرة لها. يعني إنسان باع أرضا على آخر ولما وقف عليها وجدها مليئة بالحجارة لا تصلح للزراعة مباشرة، فهي تحتاج إلى تنظيف وتنقية وحفر وإخراج الحصى، فتكفل البائع فقال: أنا أتولى ذلك دون أجرة، فأزيل ما بها من حجارة وكل ما يلحق الضرر بها، حينئذ له أن يستجيب له وليس له أن يعود تلك الأرض. أو اشترى أرضا فيها بذر للبائع فقال: أنا أحوله، سقط الرد. يعني قال: أنا أنقله إلى مكان آخر أو أحوله، فليس في ذلك مانع، لأن المقصود هنا أيها الإخوة بالعيب هو وجود ضرر يمس المشتري، فإذا زال ذلك الضرر فإنه حينئذ يصبح البيع صحيحا، وليس من حقه أن يطالب بغير ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. قال: سقط الرد، لأن الضرر يزول من غير ضرر.